نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: وأن فضلة بن عبيد رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صفة الصلاة لبيان آداب الدعاء في الصلاة. قوله لم يمجد الله، المجد هو الكمال في كل صفة حسنة، فالكريم إذا قلت هذا رجل كريم مجيد يعني قد بلغ الغاية في الكرم. وقوله ولم يثني عليه، وقوله لم يحمد الله أي لم يتلفظ بالحمد. وقوله والثناء عليه، الثناء أوسع من الحمد، فهو باب الإخبار. فمثلا تقول يا رب أنعمت علي بالعلم وأنعمت علي بالعافية وهكذا، فزدني علما ومتعني بالعافية وسلامة القلب ونحو ذلك. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله سمع رجلا يدعو في صلاته، يدل على أن من مواطن الدعاء هو في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، بل من أسمع الأجوبة، من أسمع الدعاء بإذن الله هو في السجود. والمسألة الثانية قوله لم يمجد الله، يدل على أن من دعا من غير فعل هذا فلم يحسن الأدب في الدعاء مع الله كما سيأتي بإذن الله. والمسألة الثالثة قالوا ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن من دعا وأنقص هذا القول لم يأتي بأدب الدعاء على التمام. المسألة الرابعة قوله عجل أو عجل هذا، يدل على أن ليس كل عجلة محمود، وإنما المحمود كما قال سبحانه، كما قال موسى عليه السلام وعجلت إليك ربي لترضى، أي بالطاعات على التمام. المسألة الخامسة قوله فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الصحابة أمور دينهم، ومن ذلك الدعاء. المسألة السادسة قوله سمع رجل يدعو في صلاة الآخرة، يدل على أن رفع الدعاء، أن رفع الصوت في الدعاء إذا كان يسيرا ليس مذموما، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك. مثل الإنسان وهو ساجد يقول رب اغفر لي، فسمع من بجانبه لا بأس. المسألة الثامنة قوله إذا صلى أحدكم، يعني إذا دعا فليبدأ بتمجيد ربه، والثناء عليه يدل أن من أسباب قبول الدعاء وإعطاء السائل سؤله تمجيد الله وتعظيمه والثناء عليه، وهذا متحقق في صدر سورة الفاتحة. فلو قال الشخص في أول دعائه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل وسلم على نبينا محمد ثم دعا، هذا أتى بأعظم الدعاء. لأن المسلم لما سمع رجل يقرأ لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، ويقال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، ويقال ملك يوم الدين قال مجدني عبدي. المسألة الرابعة المسألة الثامنة أن من أسباب إجابة الدعاء الثناء على المعطي. فمثلا تقول: يا رب، يدك ملأ سحاء الليل والنهار، وأنت الكريم، وأنت الوهاب، وأنت الرزاق، ارزقني الفردوس الأعلى من الجنة، وهكذا. والله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحد أحب إليه المدح من الله، من ذلك مدح نفسه، وهو سبحانه أهل لذلك. لذلك من دعوات الأنبياء عليهم السلام في آخره: إنك سميع الدعاء، إنك أنت الوهاب. هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى. المسألة التاسعة قوله: ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على الوفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو المعلم لنا، فنحمد الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الواسطة بينه وبين الله. والمسألة العاشرة قوله: ثم يدعو بما شاء، يدل على أنه لا يتقيد الدعاء بما جاء به النص، فله أن يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، وهذا من فضل الله عز وجل العظيم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كما في مسند الإمام أحمد: ليسأل أحدكم ربه حتى شسعا عليه. يعني مثلا يدعو يقول: يا رب، نعلي منقطعة، يا رب تصلح. فأنت ألقي ما في قلبك لرب العالمين، والله سبحانه وتعالى يحب ذلك. وكلما دنا العبد من ربه كلما أباح بما في قلبه له. وإذا ابتعد العبد عن ربه استوحش والعياذ بالله من خالقه. نعم، قال رواه أحمد والثلاثة يعني معد بن ماجه وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى صحبه أجمعين.